أجدد لكم التحية أيها الأخوة والأصدقاء في حلقة أول أيام الأسبوع في صباح الخير عرب. نحن معكم من الآن حتى العاشرة، مجموعة من اللقاءات والمحطات بين الدول العربية والأحداث في العالم، نبدأها بمنتدى تدريس اللغة الصينية في الجامعات والذي يبدأ بعد قليل في القاهرة. منتدى تدريس اللغة الصينية ينظمه معهد كونفوشيوس بحضور أساتذة للغة الصينية من الصين ومصر. منتدى تدريس اللغة الصينية هو يعني دراسة وخبرات وتجارب لتدريس اللغة الصينية، كيف تكون وكيف ينبغي أن تكون وما هو تطوير تدريس اللغة الصينية. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور ريحان محمود، رئيس قسم اللغة الصينية ومدير معهد كونفوشيوس بالقاهرة. صباح الخير دكتور ريحان. صباح الخير في حضرتك. يعني أعتقد دي دورة جديدة من دورات المنتدى، نتعرف عليها لو سمحت. الدورة التاسعة لمنتدى طرق التدريس على مستوى الجامعات المصرية، بيشارك فيها حوالي 100 أستاذ وعضو هيئة التدريس في أقسام اللغة الصينية ومعهد كونفوشيوس وفصل كونفوشيوس على مستوى مصر. الحقيقة من خلال الدورة دي احنا بنقدر نعمل تطوير دائم لطرق تدريس اللغة الصينية، مش بس في أقسام اللغة الصينية في الجامعات، لكن كمان في كل ما يتعلق بتدريس اللغة الصينية، ممكن كمان في المدارس أو في المراكز أو في غيرها من الأماكن. يعني دايما دايما بنطلع على أحدث طرق التدريس، أحدث المناهج الدراسية المنشورة في الصين، بيشارك في أساتذة صينيين ومصريين من الصين ومن مصر، ودايما بتكون النتيجة بتاعته كويسة جدا لكل الأطراف. طب دكتورة رحاب، يعني الجامعات كلها مشاركة في هذا المنتدى ولا في مراكز يعني نقدر نقول خاصة تشارك أيضا فيها؟ هو الحقيقة كل أقسام اللغة الصينية في الجامعات المصرية، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة قناة السويس، جامعة الأزهر وحلوان والسويس، وكل وجامعة بنها والفيوم وستة أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كل الجامعات اللي فيها أقسام لغة صينية بتشارك. كمان معاهد كونفوشيوس، معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة هو اللي منظم الإيفنت، ومستضيف معهد كونفوشيوس في جامعة قناة السويس وفصل كونفوشيوس في جامعة عين شمس. دكتورة ريحان محمود، رئيس قسم اللغة الصينية بجامعة القاهرة ومدير معهد كونفوشيوس، يعني هل هناك محور عام لهذا اللقاء أو قضية رئيسية بتناقشوها في خلال المنتدى؟ أهم محور هو طرق تطوير تدريس اللغة الصينية من عدة جهات. تطوير التدريس بيتوقف على تطوير إمكانيات المعلم اللغة الصينية، وتطوير المناهج الدراسية، وتطوير نظام المحاضرة نفسها. فالهيئة احنا من خلال الثلاث محاور دي بنتكلم في المعلم، بنتكلم في الكتاب، وبنتكلم في المحاضرة. بالمناسبة يعني أدوات تطوير تعليم اللغة الصينية كيف تكون، يعني كيف يتم تطوير تدريس اللغة؟ يتم تدريس اللغة بالتطوير المستمر للأستاذ واطلاعه دايما على أحدث الطرق، تنمية مهاراته وثقافاته، واطلاعه على كل جديد فيما يخص الصين من لغة وثقافة وأي معلومات خاصة بالمجتمع الصيني. تطوير المقررات، ويتم ذلك من خلال استخدام أحدث المقررات، لأنه الصين الحقيقة عندها زخم شديد في طباعة ونشر المقررات الدراسية للغة الصينية، ولكن احنا بنختار أفضل المقررات دايما وبنضعها كنموذج أو استشهاد لما يتناسب مع مجتمعاتنا. تطوير المحاضرة نفسها وطرق التدريس واستخدام التكنولوجيا الحديثة وضرورة استخدام الباوربوينت وكل الوسائل المساعدة في أثناء المحاضرة، كل ده مع بعضه بيؤدي إلى تطوير أو وصول للنتيجة كويسة جدا في تعليم اللغة الصينية. في ورش عمل للطلاب يعني تدريبهم على المناهج الجديدة أو طرق التطوير الجديدة في تعلم اللغة الصينية؟ الحقيقة هي المحاضرة نفسها بتكون كافية، لأن الطالب يقدر يخرج منها وفهم كل حاجة اتشرح له فيها، وده بيتوقف على الأستاذ نفسه. هو بيستخدم ايه اثناء المحاضره، وهو ما ينفعش المحاضره يكون الطالب قاعد متلقي، هو لازم الطالب يكون مشارك في المحاضره. يعني لازم الاستاذ يعني جوه المحاضره يستخدم اساليب كتير علشان حتى يبقى متاكد ان الطلبه اللي قاعدين فاهمين. هل بيتم دكتورة رحاب يعني تقديم دورات خاصة أو كورسات خاصة مثلا خاصة بالإرشاد السياحي، بالعمليات الاقتصادية، بمهارات يعني هناك كورسات خاصة في اللغة الصينية للتعامل مع المجالات المتخصصة؟ يعني معهد كونفوشيوس في جامعة القاهرة عنده بيقدم الإمكانية ديت. احنا بنعمل دورات متخصصة في الإرشاد السياحي، بيشارك فيها الحقيقة كتير من المرشدين، مش بس مرشدي اللغة الصينية، هم مرشدين لغات أخرى ولكن حابين يدرسوا اللغة الصينية وعلشان يزودوا اللغة اللي معاهم، بدل ما تبقى معهم لغة واحدة يبقى معهم أكثر من لغة، خاصة إن في دلوقتي إقبال شديد من السياح الصينيين على زيارة مصر. فعندنا كمان دورات متخصصة في اللغة الصينية التجارية، ودي بيستخدمها كتير قوي من رجال الأعمال والناس المتعاملين مع الصين في المجال التجاري. عندنا دورات متخصصة في الفنون الصينية اللي هي الوشو مثلا، رياضة الوشو، الرسم الصيني والفن الصيني. في ناس بتحب وفي طلاب بتحب تتعرف على الفنون الصينية، فبيجوا برضو في يشاركوا معنا في الدورات دي. عموما دكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بجامعة القاهرة مدير معهد كونفوشيوس، يعني أعتقد أنه بعد قليل سيبدأ أعمال منتدى تدريس اللغة الصينية في القاهرة. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جدا حضرتك. ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب. خمسون عاما على مرت على بداية كلية طب المنصورة، وبهذه المناسبة احتفالية كبيرة تقام بكلية طب المنصورة بيوم الخريجين وباليوبيل الذهبي للدفعة الأولى. ويسعدنا أن يكون معنا هذا الصباح الأستاذ الدكتور سعيد عبد الهادي عميد كلية طب المنصورة. بنرحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا فندم، صباح الخير لحضرتك وكل الساده المستمعين. كل سنه وحضرتك طيب دكتور سعيد. واعتقد يعني 50 عاما تمر على تخريج اولى دفعات كليه الطب المنصوره، يعني بتحمل الكثير من الانجازات والذكريات. يعني بالظبط كده حضرتك، هو الاحتفال مش عيد ميلاد يعني مش بنحتفل، لكن احنا بنحتفل احتفال اكاديمي بمؤسسه اصبحت في 50 سنه من اكبر المؤسسات الخدمية والبحثية والتعليمية في مصر والشرق الأوسط. فدي success story، يعني قصة نجاح. بنقول ايه اللي تعلمناه من هذه القصة؟ بأقل الإمكانيات بس بالإخلاص وبالحب وبالتيم ورك أو فريق العمل، قدر أسدتنا الأفاضل إنهم ينشئوا مؤسسة فيها كل عوامل النجاح والاستمرارية. فبنقول لهم متشكرين، احنا بنقدركم جدا، بنرفع لكم القبعة، بنتمنى ان يكون ادائنا مرضي ليكم. احنا متأكدين ان ارواحكم لأن التسع عمداء الأوائل لهذه الكلية توفاهم الله متأكدين أرواحكم بتخيم في المكان اللي أنتم تعبتوا فيه. في نفس الوقت بنقول إن هناك أشياء كان يجب أن نبذل فيها مجهود أكثر، كان يجب أن نشتغل أكثر، قدامنا ما يزال المجال كتير لأن الناس تتوقع مننا كتير. فهي احتفالية أكاديمية الغرض منها حاجتين: أن ننظر للخلف لنتعلم من دروس الماضي، وأن نخطط المستقبل لنقدم خدمة أفضل. أعتقد أنه يعني نجوم الحفلة والاحتفالية سيكون الرعيل الأول الذي تبقى ممن ساهموا في تأسيس وإنشاء وتدريس للدفعات الأولى في كلية الطب المنصورة. بالضبط كده يا فندم. هو أبرز الأسماء يا دكتور. نعم يا فندم. أبرز الأسماء هقول لحضرتك. احنا في اليوم الأول هنكرم كل عمداء الكلية السابقين من أول أستاذنا الدكتور إبراهيم أبو النجا إلى أحدث عميد قبلية الدكتور الحديدي، دول عددهم 15 عميد. هنكرم كل من حصل على جوائز الدولة، عندنا 2 حاصلين على الجائزة الأكبر وهي جائزة النيل، دكتور غنيم ودكتور صبح. عندنا 2 حاصلين على جوائز الدولة التقديرية وفي طريقهم إن شاء الله للحصول على جائزة النيل، الدكتور أحمد شقير والدكتور حسن بلانين. عندنا 32 جائزة من الدولة تشجيعية وتفوق علمي. الشيء الجميل أن مركز الكلى، أمراض الكلى والمسالك البولية، جميع العاملين فيه من أول الدكتور غنيم إلى دكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى طبعا، الله ينور عليك، جميع العاملين فيه وعددهم 32 عضو هيئة التدريس حصلوا على جوائز الدولة. فده سكسس ستوري، يعني عندنا موديل ناجح بشهادة الدولة المصرية أن جميع العاملين من أكبرهم هو أستاذنا الدكتور غنيم إلى أصغر مدرس حصلوا على جائزة الدولة ما بين النيل والتقديرية والتشجيعية والتفوق العلمي. فده إنجاز طيب جدا. طب يا دكتور، يعني نجاحكم في مركز الكلى في طب المنصورة، يعني لماذا لا يدفعكم لعمل مراكز أخرى يعني على نفس هذا المستوى من النجاح واستقطاب الكثير من مصر والخارج أيضا؟ والله حضرتك المنصورة مركز الكلى لأنه افتتح 1983 هو البروتوتايب أو يسموها يعني الجوهرة الأولى، لكن احنا عندنا دلوقتي 13 مركز، كل قسم انفصل عن المركز، وفي الطريق خلال سنتين 7 مراكز أخرى هتفتتح. هيزيد الطاقة الاستيعابية من 3600 سرير حاليا إلى 5600 سرير، يعني خلال سنتين هيبقى عندنا 2000 سرير. في مراكز جديدة على وشك الافتتاح زي مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، ده هيبقى رائع جدا من أحسن المراكز في الجمهورية، هيتعمل فيه زراعة قلب لما نقنن النقل من الأعضاء من الموتى قريبا إن شاء الله، تعمل فيه زراعة رئة، تعمل فيه جراحة أوعية دموية، ده على وشك الافتتاح خلال فترة بسيطة جدا، ربما أشهر ونفتح العيادة الخارجية وربما 6 أشهر ونفتح المركز. عندنا مراكز للنساء والولادة وجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب والأمراض العصبية قدامه سنة ويخلص إن شاء الله إن شاء الله. عندنا مستشفى بطنة جديد في 350 سرير، عندنا مركز متخصص لزراعة الكبد، عندنا مركز علاج بأجر ومستشفى أمراض نفسية. فخلال فترة بسيطة جدا جدا كل قسم في كلية الطب المنصورة هيبقى له مركز. يكون منارة، نتمنى أن يكون منارة. عموما الأستاذ الدكتور سعيد عبد الهادي عميد كلية الطب جامعة المنصورة، يعني هذه مناسبة سعيدة نقدم لكم التحية والتهنئة على احتفاليتكم باليوبيل الذهبي لكلية الطب المنصورة، نتمنى لكم التوفيق ومزيد من العطاء والإنجاز دائما. بنشكر حضرتك وصباح الخير. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. مع السلامة. كل واحد لما يحلم حلم نفسه يحققه، حتى لو كان حلم صعب يبقى برضو مصدقه، والطريق لو كان طويل أنا برضو قادر أكمله، مهما أسي ومهما أتعب التعب هتحمله، بكرة أحلى من النهاردة وكل حاجة ممكنة، يعني كلمة يأسي كلمة غريبة ما كل اللي علينا، علشان اللي بنتمناه لسه في البداية يعني مشوارنا ابتدى. طول ما جوه في قلبي صبر وطول ما قدامي هدف هقدر اوصل للي عايزه بالتعب مش بالصداب. هي فرصة بتيجي مرة مرة واحدة في عمرنا فرصة يا محلمنا بيها وجات لحد. صباح الخير يا عرب. أيها الأخوة والأصدقاء، هذا الصباح نقدم التحية والتهنئة لأشقائنا في المملكة المغربية، حيث يصادف 18 من نوفمبر من كل عام الاحتفال بيوم الاستقلال، ويسمى أيضا عيد الاستقلال، وهو تاريخ الاحتفال بعودة الملك محمد الخامس من المنفى وإعلانه فورا عن استقلال المملكة المغربية الكامل في عام 1956. بالطبع صفحات تاريخية خالدة نود أن نتوقف عندها هذا الصباح، خصوصا أن صوت العرب كان له دور إعلامي في مؤازرة والوقوف إلى جانب هذه الثورة. تحية وتهنئة لأشقائنا في المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا، وفي هذه المناسبة يسعدنا في صوت العرب أن نحتفي بهذه المناسبة، ويسعدنا أن نتواصل مع سعادة السفير أحمد التازي السفير المغربي في القاهرة. صباح الخير سعادة السفير، وكل عام وأنتم بخير. صباح الخير سيدي الفاضل، مرحبا. صباح النور سيد السفير، يعني هذا اليوم يعني لا يمثل عيدا للمغرب فقط، ولكن نحن كشعوب عربية يعني نسعد بهذه المناسبة. حدثنا حضرتك عن يعني هذه الذكرى المجيدة من أيام المغرب. صحيح، هي ذكرى غالية على المغاربة وكذلك على مجموع الدول العربية. المغرب بقيادة صاحب الجلالة محمد الخامس رحمه الله قاد مسيرة الكفاح من أجل الاستقلال، وتجلت هذه تجلى هذا النضال في التلاحم الذي كان قائما بينه كممثل للعرش وللملكية وبين بقية أفراد الحركة الوطنية وعموم الشعب المغربي. ويعني هذا التلاحم وذلك الوئام الذي كان بين المؤسسة الملكية والحركة الوطنية ساهم بشكل كبير في تحقيق استقلال المغرب. أنتم تعلمون بأن نفي محمد الخامس رحمه الله سنة 1953 20 غشت بالضبط كان بسبب أنه رفض المساومة. يعني جاء عنده المستعمر وأغراه واقترح عليه توسيع بعض الصلاحيات كسلطان للمغرب، وشريطة أن يتخلى عن الحركة الوطنية، شريطة أن لا يستمر في التنسيق مع أقطاب الحركة الوطنية، ولكنه من طبيعة الحال رفض. وكان ردة الفعل هو أن تم نفيه إلى كورسيكا ومن كورسيكا إلى مدغشقر لمدة حوالي سنتين. فهذا يدل مرة أخرى على ذلك التلاحم بين الملك وشعبه، فالملكية هي جزء لا يتجزأ من مقومات الشعب المغربي، وهي منبثقة منه. ولذلك كان نضال المغربي من أجل الاستقلال نضالا مثاليا، وتم تحقيقه في ظروف جيدة مقارنة مع يعني حالات أخرى. فعاد الملك بعد صمود الشعب المغربي ومواصلة الحركة الوطنية قيامها بواجبها تجاه البلد، وعاد يوم 16 نوفمبر 1955 عاد سنة 1000 يعني 16 نوفمبر 1955. وكانت هناك ثلاثة أيام تسمى بالأيام المجيدة. اليوم الأول هو يوم 16 نوفمبر رجوع الملك، تسمى بعيد الرجوع. واليوم الثاني الذي هو 17 نوفمبر هو يوم النهضة، ويوم 18 نوفمبر هو يوم الاستقلال. يوم الاستقلال. ولهذا كنا يعني في ذلك الوقت نسمي هذه الأيام بالأيام المجيدة. من طبعة الحال بعد وفاة محمد الخامس رحمه الله، أخذ بعده المشعل رفيق دربه في الكفاح صاحب الجلالة الحسن الثاني رحمه الله، وأصبح يوم 18 نوفمبر من كل سنة هو عيد الاستقلال، هكذا نسميه عيد الاستقلال في المغرب. ومنذ هذه الثورة ومنذ عيد الاستقلال والاحتفال به كان هذا المشوار الكبير والممتد سعادة السفير أحمد التازي للمملكة المغربية في مشوار مع التنمية والبناء والتعمير والتحديث. أعتقد أن هذه الأيام المديدة التي تحتفلون بها في المملكة المغربية يعني طوال أيام 16 و17 و18 بتتضمن فعاليات كثيرة وأشكال ومراسم، يعني قربنا شوية سيادة السفير من الاحتفالات في المملكة المغربية بهذه الأيام الخالدة في تاريخ المغرب. والله أخي الكريم أنتم تحدثتم عن المسار، وأنا أقول المسار وليس المشوار. لأن المسار في أدق، أما المشوار هو الحلبة الذي تدور فيه الخيول. فالمسار وليس المشوار، المسار. صحيح أن المملكة المغربية أخذت مسارها بعد الاستقلال، وكما قال المغفور له محمد الخامس، لقد انتقلنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. والجهاد الأكبر هو بناء الدولة، وهذا الجهاد قاده صاحب الجلالة الملك محمد الحسن الثاني رحمه الله حينما كرس وقته وجهده وذكاءه ومقدوراته لبناء مؤسسات الدولة العصرية. يمكن أن نقول بأن الحسن الثاني رحمه الله هو أولا يعني صار على نفس الدرب، ولكن بتغيير وتجديد، ألا وهو بناء مؤسسات الدولة العصرية من البرلمان والإدارة والجيش وغيرها من المؤسسات الأساسية في البلاد. ومن طبيعة الحال استكمل الوحدة الترابية للمغرب، لأن كما تعلمون استقلال المغرب جاء على مراحل، لم يأتي دفعة واحدة. صحيح أنه بتاريخ في شهر مارس 1956 بالضبط تم التوقيع على معاهدة رفع الحماية التي فرضت على المغرب سنة 1912، وبعد ذلك تم الحصول على استقلال مدينة طنجة التي كانت تحت الاحتلال الدولي، ثم منطقة الشمال التي كانت تحت الاستعمار الإسباني، وبعدها سيدي إفني سنة 59، وبعدها طرفايا، وبعدها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بفضل المسيرة الخضراء التي نظمها صاحب الجلالة الحسن الثاني رحمه الله. هكذا كان إذن المسار الذي أخذه الحسن الثاني بعدما تقلد مناصب الحكم في البلاد. ثم بعد وفاته جاء ابنه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وأخاذ في مسار الإصلاح الديمقراطي. يعني هكذا انتقلنا من النظام من أجل الاستقلال إلى بناء مؤسسات الدولة العصرية واستكمال الوحدة الترابية للبلاد، ثم الإصلاح الاقتصادي والديمقراطي الذي نعتز به، لأن هناك العديد من الأشياء تم تحقيقها على يد محمد السادس حفظه الله، ولا سيما على مستوى الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وكذلك الإصلاح الديمقراطي، لأن كانت هناك يعني مصلحة فترة الإنصاف والإصلاح والإنصاف والمصالحة وتغيير الدستور، وكذلك تغيير قانون خاص بالأسرة، ويعني إعطاء مزيد من الحريات للمرأة وحقوقها وإدماجها في الحركة التنموية التي تعرفها المملكة المغربية. كل هذه إصلاحات تنسب إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار ما أسميه بمسار الإصلاح الديمقراطي والاجتماعي في البلاد. وأعتقد كمان النواحي السياحية في المغرب أصبحت تتميز بها في الفترة الأخيرة بشكل كبير. يعني سيادة السفير، يعني كل مدينة من مدن المملكة المغربية يعني تعكس إشعاعا حضاريا وسياحيا وثقافيا، يعني مراكش وطنجة والدار البيضاء ووجدة التي احتفلنا بها طوال عام 2018 باختيارها عاصمة للثقافة العربية. أعتقد يعني كل مدينة من مدن المملكة المغربية يعني تعكس هذا الإشعاع الحضاري والثقافي والسياحي كما أشارت الزميلة نجلاء. تمام، هو المغرب بلد متنوع بامتياز، متنوع في تضاريسه، في روافده الحضارية والثقافية، في عاداته وتقاليده، حتى في بعض الأحيان في لهجاته فكان من الطبيعي أن تعكس مدن المغرب هذا التنوع وهذه التعددية، وهي غنى، هي مصدر غنى. ليس من السهل، صحيح وأقولها، ليس من السهل تدبير وإدارة التعددية الثقافية، لأن في بعض الأحيان لا قدر الله يمكن أن تثمر عن أشياء لا يحمد عقباها. ولكن حينما تكون هناك الحكمة والتبصر والحوار وكذلك العامل الواحد الجامع الموحد، وأقصد بذلك المؤسسة الملكية. هذه المؤسسة الملكية تلعب دورا حاسما في تدبير التعددية الثقافية التي تحدثتم عنها من خلال المعالم السياحية. ولكي أنتقل للحديث عن المعالم السياحية، بالفعل المغرب ولله الحمد يزخر بمناظر خلابة وبأماكن طبيعية جميلة جدا وببعض الخيرات، والحمد لله السياحة تعكس هذا الجانب، ونحن منفتحون على أشقائنا العرب وعلى إخواننا في مصر كذلك لكي يزوروننا، ونحن نفخر بذلك. لأن هل تعلمون بأن عدد رحلات شركة الطيران المصرية ارتفع في الشهور القليلة الماضية، انتقل من 9 إلى 14 رحلة في الأسبوع. عظيم. وكذلك الشأن بالنسبة للرحلات التي تديرها المملكة المغربية عن طريق الخطوط الملكية المغربية، انتقل عدد الرحلات من 5 إلى 9. عموما سيادة السفير أحمد التازي سفير المملكة المغربية في جمهورية مصر العربية، يعني في هذه المناسبة المجيدة احتفال المملكة المغربية بعيد الاستقلال، لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بالتهنئة والتحية لأشقائنا في المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا في هذه المناسبة، ونتمنى لكم مزيدا من التقدم والازدهار. شكرا. استمرار هذا المسار الذي أشرت إليه حضرتك. نعم. شكرا جزيلا. شكرا لك. سعداء بالتواصل معك هذا الصباح. الله يبارك فيك. أتمنى يعني أن تكون هذه المناسبات وغيرها من المناسبات الجميلة أن تجمع بين المغرب والشعوب العربية وتزداد الروابط بينهما، وأكيد طبعا العلاقات ما بين مصر والمغرب علاقات متميزة. نعم. واسمحوا لي في الختام أن أحيي جمهورية مصر العربية تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشهد بفضل مجهوداته وحنكته ومثابرته مسارا تنمويا وإصلاحيا كبيرا قل نظيره. فهنيئا للشقيقة مصر بهذا الرجل القائد الملهم، وهنيئا لها بشعبها وبمقدراتها وإمكانياتها التي تسخرها لتنمية بلد مصر ولإحلال السلم والأمن في المنطقة. شكرا جزيلا سعادة السفير المغربي أحمد التازي سفير المملكة المغربية في جمهورية مصر العربية، كل عام وأنتم بخير ونلقاكم دائما على خير إن شاء الله. شكرا سيدي، مع السلامة. مع السلامة. Oh, صباح الخير يا عرب، نجدد لكم تحية أيها الإخوة والأصدقاء. واليوم يفتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر التنوع البيولوجي في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 196 دولة، وهذا المؤتمر هو أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي. هذا المؤتمر ينعقد تحت شعار الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الصحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الكاتب الصحفي الأستاذ فوزي عبد الحليم المتخصص في شؤون البيئة والمشرف على صفحة البيئة في جريدة الأهرام والمتابع بالطبع لهذا المؤتمر من شرم الشيخ. صباح الخير أستاذ فوزي. أستاذ فوزي عبد الحليم معنا؟ ألو؟ عموما سنعاود الاتصال مع الأستاذ فوزي عبد الحليم لنتحدث عن مؤتمر التنوع البيولوجي الذي يقام في مدينة شرم الشيخ ويفتتحه السيد الرئيس اليوم. يعني على ما نعود الاتصال بالأستاذ فوزي، يعني عن التوازن البيولوجي والتنوع البيولوجي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، يعني كل شيء بقدر. ألمانيا تعاني حاليا من تراجع في أعداد الحشرات زي النمل والنحل، وكثير من الحشرات انخفض فيها عدد هذه الحشرات في الفترة الماضية بنسبة وصلت ل 75% من أعدادها السابقة. عاد إلينا الاتصال مع الأستاذ فوزي عبد الحليم الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. صباح الخير أستاذ فوزي. صباح النور يا فندم. يعني حضرتك بتتابع فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي في مدينة شرم الشيخ، وهو أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي. يا ريت نتوقف عند بعض الإحصائيات أو بعض المعلومات عن المؤتمر. اتفضل يا فندم. اتفضل. هو المؤتمر ده حضرتك قلت هو يعني اكبر حدث علمي بيقام من اجل يعني مناقشه كل ما يتعلق بجوانب التنوع البيولوجي. اهمها طبعا حفاظ على الانواع الحيه، صيانه الموائل التي تضم التنوع البيولوجي، الجينات الوراثيه للنباتات المهدده بالانقراض، الحفاظ على غذاء الإنسان، لأنه التنوع البيولوجي له علاقة وثيقة بغذاء البشر، وتغير صفات النباتات. المؤتمر بيقام تحت بتقييم الأمم المتحدة مع الحكومة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة مكثفة من الوزراء والمسؤولين الحكومة المصرية. هو وجهت الدعوة ل 196 دولة. حضر حتى الآن عدد كبير جدا، ما زالت الوفود يعني تصل إلى تتوافد إلى قاعات المؤتمر. يعني من الصعب وضع رقم نهائي لعدد المشاركين حتى الآن. أعتقد أنه مكسب كبير لمصر أن يقام هذا المؤتمر الكبير، أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في التنوع البيولوجي، يعني مكسب كبير تحققه مصر من خلال عقد هذه بالتأكيد الدورة بالتأكيد في شرم الشيخ. يعني بالتأكيد، لأن مصر طول عمرها دولة رائدة، دولة لها دور مهم، دور حضاري ودور تنميري على مستوى العالم. وعودة تنظيم مثل هذه المؤتمرات إلى مصر مرة أخرى يعني تعبر عن احنا على المسار الصحيح، يعني بدأنا نسترد القيمة الحضارية لمصر. واحنا خدنا تنظيم هذا المؤتمر بعد منافسة شديدة جدا مع تركيا. يعني كانت تركيا متقدمة لتنظيمه، ولكن مصر تقدمت وقدرت انها تنتزع تنظيم هذا المؤتمر عندها. أستاذ فوزي، يعني في جريدة الأخبار يعني مكتوب أن هذا المؤتمر سيركز على استعادة الأراضي المتحجرة، يعني ما المقصود بالكلمة استعادة الأراضي المتحجرة؟ وأيضا يعني أعتقد أن كما صرحت وزيرة البيئة يعني أن هذا المؤتمر سيكون بداية جديدة للاستثمار في البيئة. هو شعار المؤتمر الرئيسي هو تشجيع الاستثمار في من أجل صيانة التنوع البيولوجي. طبعا هو حماية البيئة زي ما حضراتكم عارفين يعني هي مسؤولية كل الأطراف في المجتمع، مش مسؤولية طرف واحد. التوجه حاليا هو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص وقطاع الاستثمار إن هو يشجع مبادرات حماية البيئة ويشجع مبادرات حماية التنوع البيولوجي، من خلال مشروعات ليها يعني ذات محتوى علمي ولها طبعا الاستثمار لازم يكسب. فازاي نشجع القطاع الخاص على الدخول في معترك هذه القضية الحيوية جدا نعتبر من أهم القضايا بالنسبة للإنسان. عندنا الرز وقمامة وكلها يعني قضايا البيئة قضايا تحتاج استثمار كبير. استثمار كبير. التنوع البيولوجي يعني زي ما قلت لحضرتك لحضراتكم يعني هو يعني متعلق بغذاء الإنسان لأنه في زيادة سكرية رهيبة على مستوى سطح الكرة الأرضية، في محاصيل يعني بتتدمر، في أراضي بتروح تتدهور، في أنا كنت بسأل الخبر يعني حضرتك مع يعني يمكن لم تتح لك الفرصة أن تسمعه قبل اللقاء ده على طول، أن نسبة النمل والنحل وغيره من الحشرات في ألمانيا نقصت بنسبة 75%. ودي مشكلة يعني دي مشكلة خاصة بتوازن البيئي بتخل بتوازن البيئي. الإفراط في استخدام المبيدات بيؤدي للقضاء على الحشرات اللي هي مهمتها تلقيح النباتات وانتشار الكساء النباتي على سطح الأرض. الصيد الجائر، صيد الأسماك بشكل جائر، وصيد الأمراض الحية الأخرى، وموضوعات المحميات الطبيعية، وأعتقد أنها قضايا كثيرة جدا تتشابك وتتعقد بارتباطا بالتنوع البيولوجي. عموما الكاتب الصحفي الأستاذ فوزي عبد الحليم، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، نحن سعداء بأن نتواصل معك هذا الصباح حول فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي في مدينة شرم الشيخ والذي ينعقد بمشاركة دولية كبيرة. شكرا جزيلا أستاذ فوزي، ونتابع معك أعمال المؤتمر إن شاء الله. إن شاء الله. متشكر جدا. العفو. شكرا. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح حوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبه تحلك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، أصل فيك منهم حاجات، وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين، ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبه صدقنا لقينا خير الناس تشبه لنا فيهم مننا. ومعكم حتى العاشرة. أيوة الأخوة والأصدقاء، دعم وتطوير الخدمات الصحية بكافة جوانبها من مستشفيات وأدوية وجراحات، هذا هو الشغل الشاغل الذي تضعه هيئة التأمين الصحي كأهم أهدافها في ظل اتساع مساحة وعدد المنتفعين منها. هيئة التأمين الصحي لديها مشروعات وخطط كثيرة للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية التي تقدمها. هناك عدد من المستشفيات النموذجية، هناك استكمال للقوى البشرية والأجهزة الطبية، هناك افتتاحات كثيرة لمشروعات كثيرة تخص التأمين الصحي. يسعدنا هذا الصباح أن نتواصل مع الأستاذة الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي. صباح الخير دكتورة سهير. صباح الخير يا فندم. يعني نود أن نتوقف عند هيئة التأمين الصحي في شكل إحصائيات وعدد المنتفعين وماذا تقدم وماذا وكيف تقوم هيئة التأمين الصحي بهذا الدور الكبير. هيئة التأمين الصحي بتغطي حوالي 60% من الشعب المصري، يعني حوالي 60 مليون كلهم مغطين تأمينيا. احنا بنقدم كل الخدمات الصحية الموجودة، خدمات متقدمة زي جراحة القلب وزراعة القوقعة وزراعة الكلى وزراعة الكبد، علاج الأورام بدون سقف، كل حاجة بس بيحتاجها مريض الأورام، غسيل الكلى، كل حاجة بنقدمها صحي. يعني الحمد لله، يعني احنا بنسير العصر اللي احنا فيه والتقدم في الطب. يعني كلها مجانا ولا بيبقى فيه مقابل؟ لا كلها مجانا. طيب دكتورة، المريض يعني بيشارك بنسبة ان هو بيتخصم منه نسبة معينة وهو بيتعالج فيها. التأمين الصحي المفروض ان هو مشروع تكافلي، كل الناس المفروض انها بتروح في وقت واحد، فده بيدفع لده زي ما بيقولوا. يعني طب دكتورة سوري، يعني سعيا وراء تطوير هذه المنظومة التي تخدم عدد كبير جدا ملايين من المصريين، يعني أعتقد أن أكيد هناك قوانين ستسن للتأمين الصحي ليشمل كل القطاعات وأيضا لتطوير الخدمة فيه. أين نحن من هذا القانون الآن؟ هو حضرتك القانون الدين اللي هو قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، هو كلنا شغالين عليه دلوقتي مع الوزيرة في تعليمات سيادة الرئيس انه يخرج للنور ان شاء الله قريب قوي. بنبتدي في مدينة بورسعيد، هيغطي كل المصريين اللي يقطنوا مدينة بورسعيد. انما التأمين الحالي اللي هو احنا شغالين عليه بنجود فيه، عملنا تعاقدات مع جميع مستشفيات مصر الجامعية والمؤسسة التعليمية والمستشفيات الأمانة وجامعات. يعني هو طبق في بورسعيد بشكل كامل. تقييمكم مبدئيا لهذه التجربة في بورسعيد. نعم، تقييمكم لهذه التجربة تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد في بورسعيد. هو دلوقتي الشغل الشاغل ان الناس تخلص علشان يبتدي تطبيق القانون ان شاء الله. يعني في كذا محور شغالين عليهم سواء انشائي او تشغيلي، كل الحاجات دي شغالين فيها وان شاء الله نخلص قريب ويطلع النور قريب باذن الله. الاستاذه الدكتوره سهير عبد الحميد، رئيس الهيئه العامه للتامين الصحي، اعتقد هناك يعني مشاريع رئيسيه تهتم بها هيئه التامين الصحي، من ضمنها المشروع او المبادره التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار في الجراحات والعمليات، واعتقد هناك مشروعات والمشروعات افتتاحات المستشفيات النموذجيه في عدد من المحافظات. يعني كلمينا حضرتك عن هذا الجانب وهذا الاهتمام وهذا الانجاز. يعني هو حضرتك مشروع قوائم الانتظار مشروع ناجح جدا، مبادره سياده الرئيس مع الوزيره بتشارك فيه وكل قطاعات الصحه. احنا كتأمين صحي مشاركين في قوائم الانتظار، احنا عاملين حوالي 12,000 عمليه في قوائم الانتظار. عندنا 7 مستشفيات نموذجية تم اختيارهم من مستشفيات التأمين الصحي عشان يبقوا مستشفيات نموذجية، ده بس طريق للتأمين الصحي الجديد. احنا دلوقتي شغالين عليهم عشان نرفع من كفاءتهم نخليهم يبقوا مستشفيات نموذجية يقدموا كل الخدمات للمصريين ان شاء الله. في 29 مستشفى نموذجية من كل القطاعات حتى الجامعة، كلنا شغالين، كل قطاع شغال على مستشفياته عشان يرفع كفاءتها عشان تبقى مستشفيات نموذجية ان شاء الله وتعالج المرضى المصريين باذن الله. ولكن دكتورة سهير، يعني ما زالت الشكوى من الإجراءات التي يعني قد يعني تكون طويلة إلى حد ما وترهق المريض يعني اللي هو أصلا تعبان مش قادر يعني يقوى على هذه الإجراءات؟ يعني ما فيش وسيلة يعني، أو حضرتك مثلا تقول لنا إيه هي أقصر الطرق لتخليص أو انتهاء من إجراءات التأمين الصحي لأي مريض أو أي واحد داخل عملية؟ حضرتك دلوقتي كل المتابعين عارفين كل تليفونات الهيئه، في مكاتب خدمه عملاء في كل فرع، في خط للشكاوي بنستقبل جميع الشكاوي في جميع الفروع وبنحلها. انا شخصيا تليفوني متاح مع كل الناس، برد على كل الناس. المعاونين معايا برضه نفس القصه، فالمريض بقى سهل الوصول لينا يعني. حتى بيجي لنا في مكاننا بنقدم له الخدمه، ما بعتقد ان هي المشاكل قلت كتير جدا، لان احنا فاتحين مكاتبنا كلنا للمنتفع، لان هو مريض في الاول والاخر. ايوه اكيد طبعا. لكن بالنسبه للخدمات احنا بنستنى اي شكاوي بتجيلنا بالسرعه بنحلها فورا. يعني اللي يلاقي فيه صعوبه مثلا في انهاء الاجراءات ممكن يتصل بحضراتكم بتتم تسويه الموضوع. لكن دكتورة سهير عبد الحميد، يعني الخدمات التي تقدم للأطفال والمستشفيات الجامعية وللطلاب، يعني هل هناك جديد فيها؟ هو الطلاب من سن يعني الطفل من سن يوم إلى سن 18 سنة مغطى تأمينيا. لكن بعد دخوله الجامعة لا، بيغطى تأمينيا عن طريق الجامعة. وده الجديد بقى في القانون الجديد، لما يطلع للنور هيبقى كل الناس مغطاة تأمينيا. هيبتدي المراحل، هنبتدي بورسعيد والمحافظات الأخرى تبع إن شاء الله. بالنسبة لافتتاح المستشفيات النموذجية، أعتقد أنكم تنتظرون إتمام المستشفيات النموذجية لتفتتح في عدد من المحافظات قريبا في بداية 2019 إن شاء الله بإذن الله. نعم. دكتورة سهير عبد الحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح وشكرا جزيلا. شكرا. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. شوف من امتى ما حد شافك، شوف من امتى شغلني عليك، شوف من امتى ما حد شافك، شوف من امتى شغلني عليك، علشان حلو وطبعك حلو، علشان حلو وطبعك حلو، جينا عشان بس نحييك، ده احنا حبايب. شوف من امتى وما فيش لينا عزيز الا انت، ده احنا حبايب. شوف من امتى وما فيش لينا عزيز الا انت، ومهما تغيب دايما خير يا عرب، ومعكم حتى العاشرة. واهتماما بالموسيقى العربية وجمالياتها والاستفادة من معين التراث الغنائي العربي الذي لا ينضب، ينظم المجمع العربي للموسيقى الدولية والمجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية، ينظم مسابقة في التأليف الموسيقي العربي لعام 2019. بتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع المؤلفين الموسيقيين على التقدم بالمؤلفات الموسيقية المبتكرة التي تنهل وتستفيد من التراث العربي الأصيل. حول هذه المسابقة وحول المجمع العربي للموسيقى بجامعة الدول العربية يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذة الدكتورة رشا طموم، الأستاذة بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وعضو الهيئة العلمية بالمجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية. صباح الخير دكتورة رشا. صباح النور، أهلا بكم. خبر جميل نقدمه للمستمع هذا الصباح، وهو مسابقة في التأليف الموسيقي اهتماما بالموسيقى العربية الرصينة وبعدا عن الموسيقى المبتذلة التي غزت الأسواق الآن. طبعا هي مهمة المجمع العربي، وهي هيئة تابعة لجامعة الدول العربية وبتضم كل الدول العربية، وفيها مجلس تنفيذي من كل دولة عربية لها ممثل. وبيسعدنا جدا وبيشرفنا انه الانتخابات السابقة قررت ان يكون رئيس المجمع هي الدكتورة ايناس عبد الدايم، ممثل مصر في المجمع العربي للموسيقى. وطبعا دي فرصة انه مصر تلعب دور مهم وفاعل، لكن الحقيقة ان المجمع بيقوم بأدوار كتير، ومنها تشجيع استلهام التراث وإحياء بعض الأنواع الموسيقى اللي ارتبطت بتراثنا العربي الأصيل واللي ابتدت تختفي شوية من الحياة الموسيقية. فعشان نعمل لها تجدد وحياة جديدة ونبعث فيها الحياة. هل ده ممكن لدكتورة رشا؟ طبعا. هي الوسائل بتيجي ازاي؟ انه الهيئات زي وزارات الثقافة العربية في كل انحاء الدول العربية، والهيئات اللي لا تهدف للربح بقدر ما تهدف لنشر الثقافة، تعمل ايه؟ تعمل مسابقات زي اللي عملها المجمع. فلما نعمل مسابقة تكون مثلا محورها الحالي مثلا في المسابقة اللي جاية اللي نهاية التقدم فيها مايو 2019، واللي بدعوا فيها كل المبدعين والمؤلفين من كل أنحاء الدول العربية، وعلى فكرة من كل أنحاء العالم، لأنه المسابقة اللي قبل اللي فاتت فاز فيها إيطالي. دي مسابقة عالمية وليست عربية. بالضبط. لا يعني هي موجهة للعالم كله، لكل المبدعين في العالم كله. بس إيه المطلوب فيها بقى في المسابقة الحالية؟ انه يتقدم بموشح جديد متألف على نص شعري للمبدع او من نصوص الشعرية التراثية من الشعر العربي القديم، وان هو يكون مكتوبة لصوت غنائي منفرد او لصوت بمصاحبة كورس او كورال، وطبعا يكون المصاحبة الآلية لتشكيلة شبه التخت العربي التقليدي، او ممكن يضاف لي آلات وترية، يعني فيها إحياء لشكل تراثي. يعني احنا يا دكتورة مش مهم جنسية المتقدم، ولكن مهم خالص المحتوى يكون عربي. يعني واخد شكل. شوفي بقى، هو هي ده شكل. ازاي تحولي التراث من انه يبقى شيء في المتحف بننظر له كأنه تاريخ ولم يعد متاح ومتجدد، إلى أنه يبقى شيء حي من تداوله. التداول ده يكون عن طريق أنه نعمل إبداع جديد لنفس الشكل، حتى لو الإبداع ده فيه طبعا عناصر ليه علاقة بالتغير في أنواع الموسيقى والتأثيرات المختلفة اللي خلت الموسيقى دلوقتي ما تبقاش هي نفسها شكل الموسيقى أو شكل الأنواع التراثية في زمن ما. فعلشان دي تعيش معانا لازم نعمل لها إحياء وتجديد. ده يتم عن طريق المسابقات، لأن المسابقات بتبقى محفزة جدا لكل المبدعين، وخصوصا أن الجائزة المالية جائزة قيمة، فده يعني بإيه بيجذب كل أو بيشجعهم على أنهم يقدموا حاجة قيمة وحاجة مفيدة تضيف للتراث بقى. هي دي اللي هتبقى تراثنا اللي جاي يا دكتورة رشا. لكافة الأعمار، ليست حكرا على فئة معينة، يعني كل الأعمار وكل الجنسيات يعني. وده شيء جميل يعني. والحقيقة نفسنا ندعو كل المبدعين من كل أنحاء، لأنه أحيانا ما بتبقاش معروفة. يعني احنا مطلوب مننا كأعضاء، يعني أنا عضو في الهيئة العلمية وزمايلي كتير وكل الناس اللي بيتصلوا بالجائزة، إن هم يعلنوا عنها. لا علشان تكلمينا شوية عن الجائزة وعن المسابقة وعن آلية التواصل وعن آلية التقديم وعن الجوائز، وكلمينا عن المسابقة. يعني هو الحقيقة زي ما أنا قلت لك، المسابقة المرة دي احنا حضرنا الحفلة من حوالي 10 أيام كان لتوزيع جوائز المسابقة السابقة، وكانت جميل جدا ان بتقام الحفلة. المجمع العربي طبعا بيقدم حفلات التوزيع دي كل مرة في مكان مختلف في الدول العربية، بيحاول دايما يمثل كل او يجمع كل الوطن العربي انه يستضيف مرة الاجتماعات بتاعته. فكان الاجتماع في مصر وقدمت الجائزة للمتسابق او الفائز السابق. اما الجائزة الحالية التنافس اللي زي ما قلت نهاية التقدم 29 مايو 2019، يعني لسه في فرصة. مطلوب فيها ان العمل يكون متقدم مكتوب بالكمبيوتر او منسوخ بخط اليد، وانه يكون جاهز للاداء ويبقى فيه المدونة الرئيسية والمدونة الخاصة بكل آلة، لأن طبعا لو أنا بوزعها على مجموعة آلية وصوت وكورال يبقى لازم كل مدونة يعني تكون موجودة، وكمان يكون العمل متسجل، وده سهل جدا لأنه أغلب المبدعين دلوقتي بيستخدموا الكمبيوتر، وبيبقى الكمبيوتر وسيلة أنه يسجل لهم العمل تسجيل مبدئي، أو يستعين بمجموعة يعملوا تسجيل مبدئي عشان تصل رؤيته بتنفيذه هو. وطبعا اللي بيفوز بعد كده المجمع بيتعهد بأنه يؤدي العمل في الاحتفال بتسليم الجائزة. وبعدين مطلوب 5 نسخ من المدونة، والتقدم إلكترونيا يا دكتورة بالنسبة للدول العربية والعالم. التقدم إلكترونيا، وده شيء سهل جدا، بيسهل انه يعني عملية التقدم من اي مكان، مش مرتبط بهم حاطين الويب سايت او الايميل بتاعهم، لو تحبوا اقوله لكم. تفضل. مكتوب info@arabmusicacademy arab music academy.org. وده موجود بالطبع على موقع المجمع العربي للموسيقى. بالضبط، هو دي بقى الفكرة اللي أنا بشكركم عليها، إن دي فرصة جيدة جدا إن كل مستمعين صوت العرب وهم يعني من الملايين إنهم يدخلوا على موقع المجمع العربي للموسيقى ويتفاعلوا معاه ويشوفوا الجوائز والفعاليات، لأنه الحقيقة المجمع بصدد يعني عمل جوائز أخرى لتشجيع كل ما يتصل بالموسيقى العربية من بحث وتأليف. يعني واحد ولا هتختاروا عدد من الفائزين؟ يعني هو الحقيقة اللجنة مش شرط تكون من الهيئة العلمية، دي لجنة مختارة وسرية ولا يعلن عنها، لكن هم هيختاروا فائز واحد، والجائزة $10,000 يعني، فهي جائزة قيمة مشجعة. وأتمنى من كل البلاد، لأنه كل بلد هتقدم الموشح بلهجتها، وده أجمل ما في الوطن العربي، إن إحنا بالرغم إن بيجمعنا تراث موسيقي له جذور واحدة، لكن كل واحد كل مكان في الوطن العربي له لهجته الموسيقية الممتعة والمميزة، فالاجتماع دايما بيبقى مميز. فعلشان كده لما تتخيل بقى إن عدد كبير من المرشحات المؤلفة حتى لو لم تفز فهي موجودة، رصيد يضاف لقائمة التراث والموسيقى العربية عموما. الأستاذة دكتورة رشا طموم، الأستاذ بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، عضو الهيئة العلمية بالمجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية. يعني هذا من الأخبار الجميلة هذا الصباح، سعدنا بالتواصل معك دكتورة رشا، شكرا جزيلا. أنا اللي بشكركم، شكرا جزيلا وصباح الخير. صباح الخير دكتور. حتى العاشرة. أيها الإخوة والأصدقاء، الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات. مولده صلى الله عليه وسلم إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة لتاريخ البشرية، فلقد عبر القرآن الكريم عن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بالمولد النبوي تربية للنشأ وتعليمهم وهدايتهم، تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل من أصول الإيمان. يسعدنا هذا الصباح أن نتواصل مع فضيلة الشيخ أيمن أبو عمر، مدير عام إدارة بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف. صباح الخير فضيلة الشيخ أيمن، وكل عام وأنتم بخير. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير والأمة الإسلامية بخير. صباح الخير يا دكتور. دكتور أيمن أبو عمر، مدير بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، يعني في الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه الذكرى العطرة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام احتفل بمولده، كيف احتفل وكيف نحن يعني نحتفل كمسلمين بمولد المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه وبعد. فبداية بهني حضرتك وبهني الأمة الإسلامية كلها بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وليس هناك يوم أسعد من يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان للإنسان أن يبكي على فوات شيء من أمور الدنيا فكان البكاء أولى على أننا لم نصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نعش في زمانه، ولم نكن من بين خدامه، ولم نكن ممن رافقوه في رحلة نشره لكتاب الله وسنته التي هدى بها البشرية وأخرجها من الظلمات إلى النور. ولكن ما يطيب خاطرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق لنا كشوقنا، بل وأكثر من شوقنا له صلى الله عليه وسلم. وإن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون في يوم واحد من العام. لو إحنا فعلا حبنا صادق للنبي صلى الله عليه وسلم، إحنا نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وفي كل ثانية، في كل فعل وفي كل قول وفي كل تصرف، في كل معاملة نتعامل بها مع الناس. ينبغي أن يكون احتفالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة. وزي ما حضرتك قلتي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بيوم مولده بتقربه إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام، فكان يصوم يوم الاثنين وكان يقول هذا يوم ولدت فيه، ويعني من بركات هذا اليوم أنه ولد في يوم الاثنين وبعث في يوم الاثنين ودخل المدينة في يوم الاثنين ورفعت روحه إلى ربها في يوم الاثنين. فمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي به، ومعروف عندنا كشعب مصري ومعروف عند المسلمين جميعا في جميع أنحاء الأرض العاطفة التي تربط قلوبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ده شيء بيجري في الدم، حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته وحب أصحابه. ويمكن أنا يحضرني الآن موقف سيدنا بلال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما وقف بلال رضي الله عنه ليرفع الأذان، ودي كانت أول مرة يؤذن فيها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل لقوله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطاع سيدنا بلال أن يكمل الأذان وبكى، وبكى الصحابة بكاء شديدا على بكائه. وانت وحضرتك تدرك وإحنا ندرك أن قبل أشهد أن محمد رسول الله هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وكلنا قلوبنا تحب ربنا سبحانه وتعالى، لكن حب الله سبحانه وتعالى حب جلال، حب هيبة، حب وقار. حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم حب عاطفة، حب مودة، حب الرحمة المهداة والنعمة المسداة وسفينة النجاة المرساة، حب من أخرجنا من الظلمات إلى النور وأخذ بأيدينا من الضلالة إلى الهدى. والمفهوم ده كان فهم الصحابة جدا. يعني شوف لما سيدنا عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له في يوم من الأيام لابد أن يكون حبك لي أكثر من حبك لنفسك. عمر كده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إني لا أحبك، أكثر من أهلي ومالي والناس أجمعين، لكن مش أكثر من نفسي. وسيدنا عمر صادق وبيتكلم بشفافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح له حقيقة المحبة التي أوجبها الله علينا، فقال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك وأهلك والناس أجمعين. لا، لازم يكون محبتك لي أكثر من محبتك. دكتور عمر، يعني نحن كمسلمين، ما المطلوب مننا في الاحتفال؟ هل الصيام يوم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نقدر يعني نعتبر سنة أو اقتداء بالرسول؟ يعني المظاهر المختلفة الأخرى للاحتفال كلمنا عنها. والله إحنا في احتفالنا أو الناس في احتفالهم بين الغالي وبين الجاف، وديننا دين الوسط، والاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم يحمد لكل الناس، يحمد لكل من يحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس تحتاج إلى توجيه لرفع درجة احتفائه واحتفاله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يحتاج إلى ضبط في احتفائه واحتفاله بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلينا أستاذ نجلاء نقول إن واجب الوقت دلوقتي إن إحنا نفهم رسالة الإسلام، إن إحنا نفهم الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا مشكلة في الفهم وعندنا مشكلة في التطبيق. عايزين فهم صحيح لمقاصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومراميها، وعايزين تطبيق على أرض الواقع. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامل الناس، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بينشر هذا الدين بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة والرفق واللين. هو ده الاحتفال الحقيقي. الاحتفال الحقيقي دلوقتي إن إحنا نعرف إن إحنا ما عندناش مشكلة مع العالم. أنا بقول كلامي وأنا أعي تماما. المسلمون ليس عندهم مشكلة مع غيرهم، مشكلة المسلمين مع أنفسهم. لو أننا فهمنا ديننا فهما صحيحا وطبقنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تطبيقا صحيحا لانتهت مشاكلنا مع العالم، لدخل الناس في دين الله أفواجا. احنا في رسالة، في حملة أطلقتها وزارة الأوقاف اسمها رسول الإنسانية بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن فاعليات هذه الحملة خطب الجمعة، الجمعة كلها في هذا الشهر تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن إنسانياته. امبارح كانت الخطبة تتكلم عن الحب بين الحقيقة والادعاء. الحب النبي صلى الله عليه وسلم مش كلام، حب النبي صلى الله عليه وسلم فعل، حب النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق. والخطبة القادمة تتكلم عن عالمية الرسالة المحمدية كما يجب أن نفهمها. ده فهم غائب يا دكتور عند كثير من الناس. الإسلام ما جاش لقوم دون قوم، وما جاش لأمة دون أمة، وما جاش لزمن دون زمن. الإسلام دين عالمي لازم. لكن فضيلة الدكتور أيمن أبو عمر، يعني كيف نغرس هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأسر مصرية، كأسر عربية، كأسرة بشكل عام؟ كيف تنمي غرس هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأطفال وعند النشأ، وكيف تحببهم فيه؟ جميل تعبير حضرتك، ننمي، لأن أصل المحبة موجود، وأصل المحبة فطرت قلوبنا على حب النبي صلى الله عليه وسلم، والطفل ينشأ على ذلك. نحبب أبنائنا في النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث عنه، بالحديث عن سيرته، بتذكيرهم برحمته ورأفته، بتذكيرهم بحبه صلى الله عليه وسلم للأطفال، كيف كان يقابلهم ويسلم عليهم ويداعبهم ويضحك معهم ويواسيهم ويقتطع من وقته الثمين لذلك. نحبب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة والسلام عليه، وهذا شرف لنا جميعا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت تعلم ثمرات هذه الصلاة، لا أدري هل الوقت متاح نحن نتحدث عن شيء منها أم إن كده أنا أطلت في المداخلة معك. صلى الله عليه وسلم. عموما نحن سعداء بالتواصل معك فضيلة الدكتور أيمن أبو عمر، مدير عام إدارة بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف. كل عام وأنتم بخير، وهذه مناسبة جميلة نلتقي فيها، ودائما نلتقي على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور. شكرا، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. شكرا يا دكتور. شكرا. ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنة لما تولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في السماء، في حضرة الله أنتم بخير ونلقاكم دائما على خير. كنا معكم في حلقة السبت صباح الخير يا عرب على الهواء عبد البديع فهمي ونجلاء السروكي. وفي كفي والكل جرح دواء وربنا الشافي وما فيش ضمير لرضا لو شاركت معنا في إعداد الحلقة مي عبد الدايم. صباح الخير يا عرب، حلقة أول أيام الأسبوع، حلقة السبت، إخراج أشرف نوير. شكرا لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير، وحتى نلقاكم دائما نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. إلى اللقاء. يا أمن لما تولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في السماء. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب وعليك سلام. طب على كتفي بتوضى لما صحيت بدموع في كفي، والكل جرح دواء وربنا الشافي، وما فيش ضمير لرضا لو قلبي مش صافي. من في أهل